إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فسنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم مع نسائه. ولكن قبل أن أبدأ في صلب هذا الموضوع، لابد أن أتكلم عن حسن الخلق كسجية وطبع. فإن حسن الخلق لا يتجزأ، فحسن الخلق مع الناس يكون حسن الخلق مع الدواب، يكون حسن الخلق حيثما وجه وجهه. ونحن نعاني كثيرا عندما نتلقى مشاكل الناس من سوء الخلق، ونرى أن أكثر هذه المشاكل يعود إلى سوء الخلق. أما حسن الخلق فلا سلبية له مطلقا، إلا ما يكون من جانب الضعف والذي يقال فيه حسن الخلق. لأن اللئيم مثلا إذا عومل بحسن الخلق زاد لؤما، لكن توصيف المرء باللؤم يحتاج إلى إنصاف. ممكن الإنسان يتعدى حدوده ويصف من خالفه باللؤم، لكنه في الحقيقة ليس لئيما، لكن الخصومة جعلته يحكم عليه بهذا. لا، لابد أن يكون لئيما فعلا. فإذا ثبت لؤمه فعلا كأنه رضع اللؤم في أيام مولد بعد مولده، أو كان اللؤم في نطفة أبيه اللي احنا بنسميها الجينات، ده عنده جينات لؤم، لئيم حقا. مثل هذا لا يعامل بحسن الخلق بإطلاق ولا بسوء الخلق بإطلاق، لكن حيث توجد المصلحة يكون ثم هذا أو ذاك. لأن أحيانا الإنسان اللئيم إذا عملته بسوء الخلق يزداد شرا، فإذا عملته بحسن الخلق أطفأت شره، ربما كانت المصلحة تقتضي هذا. لكن أرجع إلى أصل المسألة وأقول إن حسن الخلق سجية وطبع يولد المرء به، يمارس حياته في أقواله وأفعاله بلا تكلف، لا يتكلف ليستدعي حسن الخلق، لا. وحسن الخلق يكون مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس. أما مع الله سبحانه وتعالى فإنه يجب أن تعلم علما يقينيا أن ما صدر منك لله عز وجل يوجب عذرا، وأن ما أتى من الله إليك يوجب شكرا. فأنت تعيش في منزلة منته وشكره في الوقت الذي تنظر فيه إلى عيب نفسك. وهذا كلام مهم، كل ما صدر منك إلى الله عز وجل يوجب عذرا، سواء كان طاعة أو كان معصية. أما إذا كان طاعة فإنك لم تأتي بالطاعة على وجهها. ففي الصلاة مثلا قال الله عز وجل أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة ليس هو مجرد إقامة الحركات أو أن أنا أطمئن في الركوع أو السجود وقلبي ممزق في شعب الدنيا، لا، إذا خلى القلب من الخشوع ومن الإقبال على الله عز وجل لم يأخذ المرء من صلاته إلا الحركات. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يصلي فيأخذ من صلاته نصفها، ربعها، ثلثها، خمسها، عشرها، حتى أن بعض الناس لا يأخذ من صلاته شيئا. يعني أنا مثلا لو افترضنا جدلا هذا العبد هنديله مثلا درجة في الفرض الذي الذي صلى، ممكن يأخذ صفر من عشر أو واحد من عشر أو اثنين من عشر أو ثلاثة من عشر، كل ده على حسب إقبال الإيه؟ إقبال القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يبقى إذن هيكل الصيام أو هيكل الصيام قائم، لكن روح الصيام التي من أجلها شرع الصيام لي يعني التقوى، أن يتقي العبد ربه عز وجل وأن يزداد زكاة وقربا من الله عز وجل، هذا لم يكن. فالعبد إذا قيل له كما قال الله عز وجل أقم الصلاة أو وأقيم الصلاة، فإن هذا العبد لم يأتي بالصلاة على وجهها، فهذا يوجب عذرا أن يعتذر إلى الله تبارك وتعالى. العبد الذي أخرج من زكاته مالا ليس بطيب أو لم يخرج طيب ماله في الزكاة، ممكن يكون سقطت الزكاة عنه كفريضة، لكن الله عز وجل قال ولا تمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، فهذا لم يقم بحق إيتاء الزكاة. وهكذا خذ في كل طاعة من الطاعات، فكل طاعة لا يفعلها العبد على وجهها كما أمر الله سبحانه وتعالى توجب عذرا أن يعتذر إلى الله من شتات قلبه مثلا. وفي المعصية فالعذر واضح، العذر واضح، أتى ما حرم الله عز وجل سواء كان في قمة ما حرمه أو دون ذلك، لأن المحرمات درجات كما أن الواجبات درجات. هناك مثلا الصلاة، إقامة الصلاة أو الصلاة يعني لا تكون كمثلا الأمر بمعروف والنهى عن المنكر في جزئية من الجزئيات، الصلاة واجبة والأمر بمعروف والنهى عن المنكر واجب، لكن هذه في أعلى وهذه في أدنى منها، لكنها كلها في منطقة الإيه؟ في منطقة الواجب. كذلك المحرم مثلا الشرك بالله عز وجل لا يستوي مع تطفيف الميزان، هذا حرام، والشرك بالله عز وجل حرام، لكن هذا أعلى الشرك وهذا أيضا أعلى المعاصي وهذا أيضا من جملة المحرمات لكنه دون ذلك. فكل ما صدر منك سواء كان من طاعة أو كان من معصية فإنه يوجب عذرا، وكل ما أتاك من الله جل ثناؤه فإنه يوجب شكرا، حتى المصيبة، حتى المصيبة توجب شكرا. ولذلك احنا فيما نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى، يأتيك المكروه أي الذي تكرهه أنت، عشان بس بعض الناس يعني في مسألة والشر ليس إليك، بعض الناس يتصور أن الشر ليس من الله، لا، الله خالق كل شيء، فالخير والشر منه تبارك وتعالى. لكن حتى لا يتصور العبد أن ما يأتيه من الله شر محض، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والشر ليس إليك. يعني الكلام ده يعني الشر المحض الذي ليس تحته حكمة ليس إلى الله عز وجل أبدا، إنما هو شر بالنسبة لك أنت لأنك متأذي منه، لكنه خير في الحقيقة، إذ لا يأتي من الله إلا الخير سواء اعتبرته خيرا من جانب أنه نعمة أو اعتبرته شرا من جانب أنه أذى. قال الله عز وجل لما حدثت حادثة الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. حادثة الإفك هذه زلزلت المسلمين، لأنها تتعلق بعرض النبي صلى الله عليه وسلم وبعرض السيدة المصونة العفيفة طاهرة الذيل حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. وأصعب شيء أن يتهم بريء لا يجد دليل براءته، دي أصعب حاجة. المسألة دي زلزلت المجتمع الإسلامي، ولا شك أن عائشة رضي الله عنها قالت أنها لما علمت وكانت مريضة، مرضت شهرا حتى علمت من أم مصطح وهي خارجة للخلاء أن بالقضية، بدأت تعرف بذور القضية من أم مصطح. فلما ذهبت إلى أبيها، الناس بيتكلموا شهر كامل وهي ما تعرفش، فلما ذهبت إلى بيت أبيها لتستوثق، فقالت لها أمها: يا بنيتي هوني عليك، لقلما امرأة وضيئة تكون عند رجل له عدة نسوة إلا أكثرن عليه. قالت: سبحان الله، أو تحدث الناس بهذا؟ مش مصدقة نفسها. قالت: فمرضت مرضا على مرضي، وظللت 3 أيام بلياليهن أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. أحسن ده، يعني ما ليس هناك تعبير أقوى من هذا في الدلالة على المصيبة. ومش كده بس، النبي صلى الله عليه وسلم صار يسأل عن عائشة، سأل علي بن أبي طالب وسأل بريرة وسأل أسامة بن زيد، حتى صعد المنبر واستعذر من الذين تكلمون في عائشة وقال: ما علمت عن أهلي إلا خيرا. زلزال حصل. ربنا عز وجل يقول إيه؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. له وجهان، وجهه مكروه لا شك عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند عائشة، عند سائر المؤمنين، لكنه خير تميز به المجتمع المسلم وارتفع به قدر عائشة رضي الله عنها، وهي كانت تقول: ولأنا في نفسي كنت أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، أقصى ما كانت تتمناه عائشة رضي الله عنها أو تحلم به أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله بها بهذه الرؤيا. لكن مسألة ينزل في شأنها قرآن، تقول: أنا كنت أحقر في نفسي من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. وحصل بقى نوع من التمايز، وظهر المنافقون الذين فرحوا وشمتوا في المسألة دي. فالعبد إذا أصيب بمكروه فأحسن ظنه بربه واتهم نفسه، لأن كل ما يخرج منه يوجب عذرا، وكل ما يكون من رب العالمين يوجب شكرا. فلما يحسن ظنه بربه ويعتقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: والشر ليس إليك، أي الشر المحض الذي ليس تحته حكمة لا يكون منه تبارك وتعالى، يبتلي أهل الإيمان حتى يحققوا العبودية، يحققوا نوعا خاصا من العبودية اسمه عبودية الذل والانكسار. أراد الله بعبد خيرا، مطيع العبد، أراد به خيرا، العبد ماشي مطيع، ما فيش مشاكل، ما فيش سيئات، ما فيش مش عارف فيه الكلام ده، ممكن يغتر ويتصور انه وصل. اذا دخل على حافة الغرور يكسره، يكسره بايه؟ بمعصية يعملها، ويوجد في قلبه الحياء من الله والحياء من الناس، فيقوم يطاطي وينكسر. كسره الله عز وجل لانه رايح الى حافة الغرور، فإذا هذا كان خيرا له، إذ لو خلى بينه وبين نفسه لاغتر بعبادته وهلك. الظالم يكسره ليه؟ عذابا له، تعذيبا له، ورحمة بالذين آمنوا. وذلك ربنا عز وجل قال في القرآن: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فحمد الله عز وجل نفسه أنه أهلك هذا الظالم. واحد بيأكل أموال الناس، يعمل مضاربات وهمية غير صحيحة، يأخذ من الناس من أموال الناس بالظلم والعدوان باسم المضاربات الوهمية أو الأسهم اللي هي الوهمية، اللي هي عبارة عن ارتفاع على الورق فقط. السهم مثلا بسبعين جنيه، يبتدي يعمل كم مليون سهم للشركة بتاعته، الناس تدخل تشتري، بعض الناس يبتدي يحصل نوع من الإعلان ده، الشركة دي نجح، السهم ده هيبقى بمية، وبعدين شائعات في كل مكان، ده هيبقى 150 200، العالم تبتدي تشتري. في ناس مدربين يقول لك أدخل أشتري بمية، أول ما يوصل 120 130 أو مسح فلوسي في خلال أسبوع، يسحب فلوسه، يبقى ضمن خد مكسب 20، وممكن يكون واخد كم مليون سهم، كم ألف سهم، يبقى خد الإيه القطف بتاعة القفص، وش القفص دي ياخدها، وبعدين يقوم داخل بالمكسب، المكسب اللي هو 20 زيادة، يدخل بيهم يجيب أسهم تاني. بقى لو خسرت كلها يقول لك الحمد لله ما خسرتش، أنا رأس مالي معايا. وبعدين أبو 120 يزيد بقى 150، يقوم سحب فلوسه، وهكذا يبتدي يحوش من أمواله. مين بقى اللي هو دايما طمعان وفرحان؟ الغلابة بقى، اللي هو عنده مثلا بتاع 50,000 60,000 100,000 مثلا، يبتدي يقول لك ايه، كل شويه يشوف مؤشر البورصه، جميل ده بيطلع ده بيطلع ده بيطلع، يطلع السهم ل 200 300 400 على الورق، العالم بتشتري، في واحد بيشتري ب 150، واحد بيشتري 170، واحد بيشتري 200، واحد بيشتري 220، والكلام ده والدنيا ماشيه. وبعدين يبتدي السهم يتردى وينزل، معظم الناس مش فاهمين ليه طلع وليه نزل، طلع على الورق هينزل برضه على الورق، و 400 لا نزل 380 نزل 350 نزل، مش عارفين الكلام ده. الناس برضو اللي هم أصحاب رؤوس الأموال يلحق يسحب، نزل 200، طب اللي اشترى 220 ده يعمل ايه؟ إذا كان يعني واعي شوية يقولك الخسارة قريبة أقدر أتحملها اسحب. الجماعة التانيين ايه؟ طب ايه يا جماعة البورصة؟ يتصل بواحد في البورصة زميله مثلا أو عامل ومش عارفين أو موظف كبير، يقول له لا لا لا ده أنت عارف البورصة نزلة طلعة، اصبر شوية 220 ده هيطلع شوية، وممكن يطلع 220 يطلع 221 222 يقول لك خلاص هيطلع، بيسحب صحيح بس هيطلع، ما يرضاش يسحب. العالم اللي اصحاب الرؤوس الاموال الضعيفه دي الكلام ما يرضاش يسحب ابدا، هو بينزل السهم ل 100 ل 70، كل ده في جيب مين؟ في جيب واحد او اثنين او ثلاثه، خدوا اموال الناس كلها حطوها في جيوبهم، اتخربت بيوت وناس ماتت بالذبحه القلبيه، والناس ناتت مش عارف بضغط الدم والكلام ده، وناس دخلت مصحات نفسيه لانه اتجنن حصل له حاجه والكلام ده، والتاني مغتبط تماما ان يجيبه اتملى. طيب ان الله لا يمهل للظالم حتى اذا يعني لم يفلت، اذا اخذه لم يفلت. طيب فضل يجيب بقى ملايين في ملايين في ملايين، دخلنا على مليارات على مش عارف الكلام ده، جت الازمه الاخيره دي اللي بلاد اعلنت افلاسها، بلاد دول مش افراد ولا بنك، لا دول اعلنت افلاسها، وفي دول بتتجمل بتقول لهم الحقونا احسن هنعلن افلاس، وقفوا معانا. في ناس خسروا ملايين ومليارات في البورصه عشان المعاملات المحرمه وعشان الاموال اللي نهبوها من جيوب الناس، اهو ده ظالم. والله عز وجل الذي لا يسأل عما يفعل والذي يحكم ما يريد، قال كما في الحديث الإلهي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إذ لو جاز ربنا وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لو جاز أن يظلم لن يراجعه أحد ولن يحكم عليه أحد، ومع ذلك حرم الظلم على نفسه. فبأي وجه يا ابن آدم تظلم الناس وهو محرم عليك وفوقك رب يحاسب؟ فكل محنة تنزل بالعبد إن أحسن ظنه بربه وعلم أنه مقصر في حق ربه، كل فعل منه يوجب عذرا طاعة كان أو معصية، وكل ما يأتي من الرب جل ثناؤه يوجب شكرا سواء حتى لو كان فيما يكره العبد. يبقى ده حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. أما حسن الخلق مع الناس فهو في كلمتين: بذل الندى فعلا وقولا، وكف الأذى فعلا وقولا. النفس لمن لا يعرفها مهما حملتها تتحمل، وهذا أصل أصيل. أنا عايز يعني الآباء يفهموا القصة دي، يفهموا القصة دي الآباء والأمهات. مهما حملت على النفس حملت. ليه؟ لأن احتمال النفس وسعة النفس لا حدود لها. بعض الآباء اللي عندهم حنان مرضي، حنان مرضي، الولد بينحرف ويمشي غلط، يجي يسأل يقول أنا وعظت الولد ونصحته وتكلمت معه كثيرا، قلت له يا ابني حرام عليك اللي انت بتعمله ده حرام، وكان عايز سيارة جبت له سيارة وبديله مرتب وما بيقولش حاجة لما ادهاله، ومع ذلك الولد شارد، اعمل ايه؟ اقول له انت رب البيت، هتيجي يوم القيامة انت في الاول ومراتك بعديك وولادك بعديهم، انت الراعي لدول. القوامة لما ربنا عز وجل ادهالك ما اداش القوامة انجاها يعني، ولا انك انت تكبس على نفسه، ولا انهم يبوسوا على ايديك ولا رجليك، لا، دي فيها واجبات ومسؤوليات. فتقف تسأل عن نفسك، خدت 10 على 10 يعني تدخل الجنة يعني؟ لا، مش هتدخل الجنة. اما تسأل عن الطابور اللي وراك، تسأل عن امرأتك كانتش لابسة الحجاب ليه، كانت طالعة بتخالط الناس ليه، كنت مشغلها موظفة في وسط رجالة وتقول مراتي امرأة طاهرة عفيفة لو زرعتها فدان رجالة أنا آمن عليه، تخلي السواق يوصلها ومش عارف مين يجيبها وبتاع والكلام دوت، وقاعدين كانت عمالة ترقص ولا كانت عمالة تغني ولا عمالة تختلط بالرجال ومش عارف ايه بتاع. لا، ليه ما عملتش كده؟ ما فيش له جواب. قل فلله الحجة البالغة، انزل بقى جهنم، خد بقى استوي بحق المرأة، اطلع فوق. الولد ده كان بيسكر، والولد ده بيلعب قمار، والولد ده مش عارف بيعمل ايه، والولد ده بيعمل ايه، كل واحد من دول تستوي بيه. مع ان انت على مستواك الشخصي مثلا، يعني انا هفترض انه على المستوى الشخصي واخد 10 على 10، فاي رجل في الدنيا حملت ايه؟ طب الولد ده انت يعني طولت حبل الصبر عليه، قلت له يا ابني ما تعملش كذا وما تخليش كذا وما تسويش كذا، يا ابني حرام عليك اتق الله بتاعك، الولد ولا هو هنا. طيب ايه الحل يا عم الشيخ؟ اقول خلاص انت رب البيت، اعمل فرمان الساعة 10، تتأخر عن الساعة 10 مش هتدخل البيت، 10:05 مش هفتح لك، 10:05 مش هفتح لك، 10 ودقيقة مش هفتح لك الباب، بات بر. يقول عم الشيخ ما انا دلوقتي حبات بر، ما هيروح مع البانجو ويروح مع الحشيش، ما هو على الحشيش، مع الحشيش والبانجو بفلوسك برضه، سيبه بره، خليه بره، في الاخر اللي بيحششه معاه ويشرب بانج ومش عارف ايه الكلام دوت مفيش حد يقدر يحتمله، هيبات في بيت ده يوم، في بيت ده يوم، وبيت ده يوم، وبيت ده يوم، في الاخر يعمل ايه؟ لازم يرجع على الاقل. يبقى انت سلكت هذا وذا، الترهيب، الترغيب مش نافع، ما بقي الا الترهيب عشان تقول يا رب انا اعذرت، عملت كل حاجه خلاص. يوم يقول لك ايه؟ قلبي ما طوعنيش، ما اقدرش اعمل دي، ده حب مرضي، ده حب مرضي. لا، أنا بقول لك حمل وعلم ابنك الفتوة وما تخافش عليه، ما فيش حد بيموت من الشغل. عبد الأول ابن عيسى الملقب بأبي الوقت كان أحد من انتهى إليه علو إسناد البخاري، علو إسناد صحيح البخاري، أبوه عيسى الشيخ عيسى رحمة الله عليه كان بيعمل معاه إيه؟ كان بياخده في طلب العلم وهو سنه 6 سنين، ابن 6 سنين. طبعا أبوه عيسى بينه وبين نفسه نذر ألا يركب دابة قط في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده يمشي على رجليه عشان ياخد الأجر. فكان بياخد عبد الأول ابنه، كان بياخده معاه أبوه طول كده، والخطوة منه الواد يجري قبالها 10 خطوات، ابنه 6 سنين أو 7 سنين. فكان يعمل إيه عبد الأول ده؟ كان يخليه يشيل في كل يد قالب طوب زي قالب طوب الأحمر اللي عندنا ده، يشيله قلبين وبعدين يقول له إيه؟ امشي قبالي ما تتأخرش عني. هو لو ما معهوش طوبتين قلبين طوب شايلهم هيجري قبال أبوه، لا ده شايب قلبين طول شايل قلبين طوب وبيجري قبال أبوه بالقلبين دول. فيقول عبد الأول إيه؟ فكنت أتأخر فينظر إلي أبي ويقول ما لك تأخرت تعبت؟ فأقول فكنت أخاف منه، أقول له لا ما تعبت، يقول فما الذي يؤخرك؟ مد شوي. فيقوم يبذل إيه؟ يبذل جهد. طب مشي مرحلة عبد الأول في إيده قلبين طوب، فأبوه يقول له إيه بعد مرحلة كده؟ ارمي واحد منه، يرمي واحد منه، تفضل واحد. كل ما يتأخر يقول له ها تعبت؟ يقول له لا، يقول له ما لك تأخرت؟ يجري. لا خلاص الواد فرهد بقى، يقول له طب ارمي القلب التالي. يفضل ماشي جنب أبوه مش عارف بقى الواد هيتكعبل بقى، ما هو خلاص مش عارف يمشي. يوم أبوه شايله على إيه؟ على كتافه. تمر القوافل، القوافل اللي فيها بقى الركايب والكلام ده، بعيسى شايل ابنه. يقول يا شيخ عيسى ما هتجيب الولد ده نركبه معانا وتعال انت اركب. يقول لهم معاذ الله ان اركب انا وابني في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال، هو عبد الاول بن عيسى ده ملوش قلب؟ قد قلبه من حجاره؟ لا، بس شيلت القلبين دول علم عبد الاول بن عيسى الاراده، علمه التحمل. احنا اولادنا الان لما تيجي تقول لي يا ابني اطلب العلم، يقول والله يا ابي ما اناش عارف، انا ما عنديش اراده ما عنديش همه. ها تبص لي انا عزمت كده على ان اطلب العلم، وبعدين فجاه الاقيني مفرهط كده مش عارف اطلب حاجه. ما دول ولادنا اللي بيعملوا كده. لا، عبد الاول بن عيسى ترك لابنه سمعه حتى صار اعلى من اعلى الناس اسنادا في زمانه، فكان بيعلمه الاراده، بيعلم التحمل، بيعلم الصبر حتى يكون سجية. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لازم تشرب المر ألوان إذا أردت أن تكون صاحب مجد وصاحب سمعة. ما بتجيش المسائل كده بسهولة. أي بني آدم له مجد وشرف وسمعة اعرف أنه في زمن الخمول كان بسيف التراب. زمن الخمول اللي هو ايه؟ ايام ما كانش مشهور، ايام مثلا لو اتكلمنا عن شركة العلماء على اساس انهم اشرف طوائف اهل الارض اذا صدقت نياتهم لله عز وجل، ده قبل ما يطلع ويظهر ده سف التراب تحت الارض في مرحلة الخمول. كان هو بيذاكر في الاصول ولا في غيره يخبط دماغه في الحيط عشان مش فاهم، لكن لازم يفهم. ولا كم عانى، ولا كم سهر، ولا كم تعب، ولا كم رحل إلى المشايخ، ولا كم كلح المشايخ في وجهه وأغلقوا الباب دونه، وهو في ذلك صابر محتسب. ليه؟ عايز يوصل، عارف القصة. فالنفس دي، هذه النفس تحملها لا نهاية له. فعلشان كده ما يصعبش عليك ابنك لما تقسو عليه علشان يصل غدا يحمد لك هذا. الولد الفاشل بعد ما بيفشل يلعن أباه، يقول أبويا اللي ضيعني، كان مدلعني، كل حاجة عايزها يجيبها لي ومش عارف ايه ومحملش عليا والكلام ده. يبتدي يلوم أباه إن هو ما اشتدش عليه أو إن هو ما لم يكن حريصا عليه. يبقى أنت لما تتك على ابنك ما يصعبش عليك، وما تقولش كده الولد كده نفسه اتكسرت، الولد كده مش هيتحمل. ده نوع من الحب المرضي عندنا في جيلنا أو في الجيل الذي سبقنا، نوع من الحب المرضي. لا، النفس لها إمكانات، لها إمكانات هائلة. الشعر بيقول: وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أعطيت طاقت وإلا تسلتي. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن أعطيت طاقت وإلا تسلتي من السلوى أي النسيان. والشعر بيقول: والنفس طامعة. وبعض العلماء قال هذا أحكم بيت قالته العرب: والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. وقال الآخر البوصيري: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فطول ما تبتدي لنفسك تحمل وتديلها تجيب معاك. العملية قلت خالص وحبيت تقنع بقى وتبقى الكلام ده تيجي معاك، سواء أعطيت لها في الأمل أو قلصت لها أو أغلقت باب الأمل، هي معاك. منين ما تديها تاخد، منين ما تاخد منها تحتمل. فهذه النفس بعيدة الغور عميقة القعر ينبغي أن يعرف المرء حدودها. أنا بتكلم الكلام في النفس الكتير ده ليه؟ علشان بعض الناس الذي ليس حسن الخلق عنده سجية يستطيع أن يجعله سجية، الذي يعجز أن يجعل حسن الخلق سجية إما أن يكون لئيما وده ما ينفعش معاه دواء، أو أن يكون ضعيف الهمة. الأولاني ما ينفعش معاه دواء ليه؟ لأن هو كده زي ما قلنا الجينات، عنده جينات لؤم. أشوف القصة التي ذكرت في كتب الأدب أن امرأة أعرابية وجدت ذئبا صغيرا لسه مولود، مالوش أب ولا أم، مالوش أم، أو الحيوانات مالهاش أباء، مالوش أم. فصعب عليها قامت واخداه، وكان عندها معزة شاه يعني لسه والدة وفيها لبن، فعلمته ازاي يرضع من ايه، يرضع من المعزة دي عشان ما يموتش. المهم الديب بدأ يكبر يكبر ويلعب مع المعزة ومع عمها وبتاع والكلام ده، والست خلاص اطمنت على ايه، على هذا الوليد وكده. كبر الديب شوية. المهم الست راحت مشوار ورجعت لقت ايه، الديب فاتح كرش المعزة وبيأكل فيه. فلما بصت كده فزعت وقالت ايه على سجيتها كده: ايه بقرت شويهتي، بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وانت لشاتنا ولد الربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن انباك ان اباك ذيب، إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. بتقول له أنا مش فاهمة يعني، أنت مين عرفك أن أبوك ديب؟ ده أنا واخدك قد كده شوية لحم، وبعدين غذيت بدرها، الدر اللي هو اللبن يعني، يعني أنت اتغذيت بلبنها، وربيت فينا، تربيت في وسطنا، فمن أنباك أن أباك ذيب. جينات، جينات موجودة في الديب، يطلع ابنه ديب إن شاء الله يتربى في وسط معيز، أبوه ديب يبقى ديب. وبعدين قالت الحكمة الأخيرة بقى: إذا كان الطباع طباع سوء، جينات سيئة يعني، فلا أدب يفيد ولا أديب. خلاص ده بقى اللي هو إيه، رضع اللؤم، ده ما ينفعش في حاجة، ما نعرفش نقول ها خطابنا ليس مع هذا. يبقى التاني عنده ضعف همة، ثاني اللي هو عصبي مثلا، عصبية دي مشكلة، كل حاجة تبص تلاقي غضبه في السماء. مؤمن الرضا كافر الغضب، إذا غضب يضرب بالنار، وإذا رضي زي المي، العصبي كده إذا رضي تلاقي زي المي، إذا غضب ما فيش حد يطيقه ولا يحتمله. العصبي ده لو عايز يبقى حليم يعني وده كويس، هل ممكن؟ ولا حسن الخلق سجية يولد المرء بها، زي ما أشجع عبد القيس قال، سأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري كلاهما في صحيح مسلم، وأصل الحديثين في البخاري، بس ما عدا الإيه الجملة اللي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشجع عبد القيس واسمه المنذر بن عائذ، قال له إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي الكبرى وفي الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث الأشج نفسه، قال يا رسول الله أهاتان خصلتان جبلني الله عليهما من قديم؟ قال نعم. فقال الأشج الحمد لله الذي جبلني على ما أحب، على ما يحب، الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، جبلة، حسن الخلق جبلة. فهل الإنسان بقى اللي ما عندوش الجبلة دي ممكن يبقى حسن الخلق؟ ممكن يبقى حسن الخلق إذا استعمل الأخلاق النبوية وحمل نفسه عليها. ما أنا كنت لسه بقول لك النفس حمل عليها تشيل، لكن عايز واحد عنده إرادة، عايز واحد عنده هدف، ساعتها النفس تشيل، يحملها على ما تكره وتشيل برضه، فلا يزال يحملها على ما تكره حتى يملكها ولا تملكه. هو ده اللي ممكن يجي منه أمل، أو يأتي من أفعاله نتيجة. فهناك حديث يصححه بعض أهل العلم، والذي أعتقده في هذا الحديث أنه موقوف على عثمان رضي الله عنه، أي صح من قول عثمان ولم يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. بص بقى للنكتة في هذا القول الحكيم، إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. طب الحلم صفة جبلية يخلق المرء بها، طب العلم صفة جبلية ولا صفة كسبية؟ طبعا صفة كسبية، لأن الله عز وجل قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كل اللي بينطق به البني آدم يوم ما ينزل من بطن أمه يقول واء واء، أدي اللي يعرفه بس، مش أكتر من كده. وينزل محمولا على الأيدي ويموت فيدفن محمولا على الأيدي، كما بدأنا أول خلق نعيده. خلاص، يبقى البني آدم يولد جاهلا لا يعرف شيئا، يبتدي يتعلم ويأخذ من المعارف ومن الأخلاق حتى تعقد عليه الخناصر، ويقال هذا أعلم الناس، هذا أزهد الناس، هذا أفضل الناس، مع أنه في الأصل ولد إيه كما تعلمون. يبقى لما قرنت الصفة الجبلية بالصفة المكتسبة دل على أن من تحلم وصل إلى الحلم أو كاد، ومن تعلم وصل إلى العلم أو كاد. والمعنى ده، المعنى ده دقيقة في قول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خلي بالك من كلمة كأنه دي، انت بينك وبينه عداوة، لما أساء إليك أنت أحسنت إليه، هيعمل إيه معاك؟ هيحترم نفسه. اللي يشوفه وهو بيعاملك يقول ده ده ده كده روح انقسمت في بدني، مع انه مش كده. عشان كده جت كأنه ولي حميم، مش ولي حميم، لان الولي الحميم لا تكون له عداوة، لا تكون في نفسه عداوة منك. الولي الحميم مش كده، لكن ربنا عز وجل قال كأنه ولي حميم. الصورة الظاهرة من تعامله المحترم معك اللي يشوف يقول ده أنتيم، يعني آسف في التعبير، استخدمش أنا الكلمات اليهدي، بس إيه، روح انقسمت في بدنين. ده عشان أنت عملت إيه؟ استخدمت حسن الخلق، كأنه ولي حميم. مين اللي ممكن يوصل للمنزلة دي وخلي العدو يديله تعظيم سلام؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا. حسن خلق يعني يبلع المر، يسمع شتمته بودنه وعليكم السلام ورحمة الله، يوم التاني يقول شوف المغفل ده فاكرني بسلم عليه، وهو سامع شتمته بودن وعارف انه مشتوم، ومع ذلك شوف يعمل ايه. ما اصل هو حاجة من اتنين: إما يعلمه أنه شتمه فيقفله، يقول أنت إزاي تشتمني، ده بقى مش هيخلص في سنته، لأن اللي بيشتم ده عنده قاموس للشتائم لا ينفد، وكل ما تنزل في القعر تسمع شتائم الواحد يتمنى أن يموت ولا يسمعها، متخصص شتائم، وأنت متربي، رباك أبوك ورباك دينك، ما تعرفش تشتم، تبص لك ضربت لخمة كده وانت بتسمع الشتيمة، وحيا ابني كذا، ويجيب لك كلمة فظيعة. فانت أقصى ما يمكن انك تشتمه تقول اخيه عليك يا أخي، اخيه عليك، بس ده اللي تقدر تعمله. وبعدين تروح البيت يا قلت له اخيه أنا كده غلطان، أنا كده بصراحة قليل أدب، أنا كده بصراحة ما ينفعش أتكلم الكلام ده، اخيه ده صاحبنا، ده معين لا ينضب، يبقى انت هتهزق نفسك ولا لا؟ هتهزق نفسك وتفرج الناس عليك. احسن حاجة تعمل نفسك من السابع خلاص، بل ممكن تقول له وعليكم السلام، زي اعمل ايه، اخبارك ايه، مش عارف ايه، كم، عشان تخلص. وده يحتاج الى كياسة. يبقى العدو ده لما احترمك وتعامل معك في الظاهر كأنه ولي، مش ولي حميم، كأنه ولي حميم، وما يلقاه إلا الذين صبروا. طب إذا صبر إيه النتيجة؟ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظ عظيم يعني إيه؟ يعني سيخرج من الدنيا محمودا. الأصيل هيمدحه ويترحم عليه، والخسيس هيمدحه ويترحم عليه، وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق. ليه؟ لأن المسألة في الآخر مسألة موازين. الميزان له كفتان، يوزن عمل العبد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أتدرون من المفلس، حديث أبي هريرة الذي تعلمونه، قال يا رسول الله المفلس فينا من الذي نرى له ولا در ولا متاع؟ لا، المفلس رجل أتى بحسنات، أتى بصلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بمعروف أي يعني منكر، أتى بأشياء من الطاعات كثيرة، لكنه أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وافترى على هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أي حسناته أي حسناته يعني أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. طيب، حسن الخلق أتى بصلاة، أتى بزكاة، أتى بحج، أتى بأعمال الطاعات، بس لا شتم ولا ضرب ولا سفك. يبقى الحسنة اللي بيعملها اتحطت في كتابه، مفيش حد ياخدها، يبقى غني ولا لا؟ غني. ايه اللي دخله الجنة؟ حسن الخلق. مات وليس له خصم الا من كان مفتريا عليه، وده هيكون في ميزانه ايضا، الغيبة والنميمة والكلام والافتراء والبتاع والكلام ده كل ده في صحيفة المجني عليه. يبقى انسان حسن الخلق الحسنة اللي بيعملها بتفضل، سيء الخلق يعمل الحسنة ويتعب عليها ويجي بمنتهى البساطة خارجة من كتابه الواحد تاني. يبقى بيصلي ويقوم الليل ويتصدق وما فيش حد طايقه. طب هو لما أخذ شوية حسنات من قيام الليل خدها يعني بسهولة؟ لا، ده كان وراه شغل وقاوم نفسه وقام قبل الفجر بساعة وقعد يصلي وبعدين الفجر ونمله كمان شوية، يعني تعب النفس عشان يتصدق، البيت محتاج، هو لا غلب نفسه وتصدق. الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر عمل له مشاكل، والأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لازم يعمل لصاحبه مشاكل. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يبقى إذا أمر بمعروف هتجيله مشاكل، لابد أن يصبر على ما أصابه، نهى عن منكر هتجيله مشاكل، يبقى لابد أن يصبر على ما أصابه. خد له علقة سخنة في مرة من المرات عشان بيقول للولد واقف مع بنت، قول لي يا ابني كده أختك وعيب، مش عارف إزاي يقول له الكلام ده قدام البنت، لازم يبقى راجل عن طرف شداد بقى، فلازم يديله علقة داخل معاه في الملاحق، اداله العلقة المحترمة كسر عظمه عشان يبين للبنت إن هو مفيش حد يتعدى عليه وبتاع وراجل وحاجات زي كده. العلقة اللي خدها دي ده برضو حسنات أو سيئات من جانب اللي ضربه؟ كل ده بمنتهى البساطة أم خارج من صحيفته لمين؟ للذي جنى عليه. إنما حسن الخلق أبدا ما يطلعش من صحيفته حسنة ولا يأخذ من سيئات حد. ليه؟ حسن الخلق. طيب، دي بقى ده صاحب حظ عظيم في الدنيا أنه مات ولم يقدح فيه أحد، وده حظ كبير. إن إبراهيم عليه السلام دعا ربه تبارك وتعالى بدعوات من جملتها واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي لا يأتي أحد بعدي فيذكرني إلا بخير. أهو أنا قرأت البعض الكتاب المشاهير اللي اسمهم زي الطبل، اسمهم زي الطبل، قال أنا لا يضرني أن يسبني الناس بعد موتي، المهم يملأ أذني مدحا في حياتي، عايز أستمتع وأنا حي، إنما بعد ما موت يشتموا زي ما هم عايزين. أهو ده الأحمق بقى، ده عنده جينات بقى، جينات الحمق. ليه؟ الذكر للإنسان عمر ثاني. أنا ما أحسست يوما أن البخاري مات ولا أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا مسلم ولا الدارقطني ولا حد من العلماء، أنا ما أحسست يوما أنهم ماتوا. ليه؟ لأنني معهم في كل وقت وحين، أقرأ، أستفيد، أترحم، أترضى. إنما الذي يموت يوم يدفن يدفن، هو ده اللي بيموت. فالذكر الإنسان عمر ثاني، يبقى إذن بقاء سيرتك ناصعة بعد وفاتك هذا من أهم المهمات. فإذا مت وأثنى الناس عليك خيرا يبقى هذا حظ عظيم. فإذا لقيت ربك تبارك وتعالى فذاك حظ أعظم. شوف الآية تحتها معاني. أنا لو وقفت مع الآية، وكانت النية الحقيقة النهاردة أن أقف مع الآيات اللي فيها حسن الخلق، ومع بعض الأحاديث اللي فيها حسن الخلق، ومع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها حسن الخلق، وبعدين أدخل على سيرتي مع نسائه عشان المنظومة تكتمل وتعرف أن الرجل حسن الخلق لا يمكن أن يكون سيء الخلق حتى مع الدواب، بل لا بد أن يكون حسن الخلق أينما يمم وجهه. دي منظومة كاملة متكاملة. لكن قدر الله عز وجل أتناول الآية دي النهاردة وأظهر بعض ما فيها. ما وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يبقى المثابرة، وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبر يصبره الله. وهو ده نفس الكلام، يعني حتى لو افترضنا الحديث النهاردة أنا أرى أنه موقوف، إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، حتى الذين صححوه ورفعوه مثلا يشهد للمعنى مش بس عشان ما فيش حد يفهم غلط إن أنا لا أقوي الحديث بهذا، لكن المعنى اللي فيه ده موجود في حديث مرفوع صحيح في الصحيحين: من تصبر يصبره الله. أهو الصبر ليس سجية عنده، لكنه استلهم الصبر من الله، والله عز وجل يقول: فاصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، إن لم يصبرك لا تصبر، كما قال تبارك وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا لولا أنه تاب عليهم ما تابوا. فله الحمد في البدء والختام، وله الحمد في الأولى والآخرة. يبقى النهاردة الكلام ده هو: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، وضع صفة مكتسبة بجنب صفة جبلية ليدل على أن الصفة المكتسبة ممكن تصير كالجبلية. ده الكلام ده إيه؟ إذا تعاهد العبد نفسه فإنه يرتقي من مرحلة إلى مرحلة حتى يصير كأنها هيئة راسخة فيه. يبقى عندنا بقى حسن الخلق مع الناس، بذل الندى قولا وعملا، وكف الأذى قولا وعملا. بذل الندى، يعني حتى العبارة جميلة، أن بذل الندى يعني الإنسان إيه؟ إنسان إذا أعطي، إذا سأل، إذا سئل أعطى، إذا سأل إذا سئل أعطى. والحقيقة مسألة الكرم ديت تغطي كل عيب للإنسان. الإنسان الكريم لا عيب له، والإنسان البخيل لا ميزة عنده، مهما فعل ملوش ميزة طول ما هو بخيل، لأن الجينات برضو البخل ده جينات، هتلاقيه برضو إيه منين ما يود وشه بخيل بخيل، حتى في الكلمة، الكلمة الطيبة بخيل يقولها. الابتسامة اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، بخيل. أشوف يعني بقول لك مرة واحد بخيل من اللي هو عنده جينات البخل دي، مرة كان يسبح في النهر هيغرق، ف استمر باثنين، واحد يعرفه واحد ما يعرفوش. اللي ما يعرفوش التاني بيقول بغرق الحقوني والكلام ده. اللي ما يعرفوش قال له ايه؟ قال له هات يدك، ما رضاش يديله ايده. التاني اللي عارفه قال له ايه؟ قال له خذ يدي، اداله ايده. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الاولاني قال له هات، هو مش متعود على هات ايه ده، حتى لو هيموت فيها يغطس في قاع النار مش ممكن يديله ايده عشان قال له هات. انما التاني اللي فاهمه قال له خذ، متعود ياخد، خذ يدي. شوف لما بني ادم يصل بيه الحال الى هذا، منين ما يود وشه تلاقيه بخيل وحش ما يتعاشرش. فبذل الندى، شوف الانصار، يا سلام على الانصار دول اللي ربنا عز وجل قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. لما جت اموال بني النضير والرسول عليه الصلاة والسلام قال أموال بني النضير دي للمهاجرين بس، الأنصار ما لهمش فيها، وبعدين خير الأنصار قال لهم بصوا، إما إذا كنتوا عايزين تاخدوا من الغنائم بتاع بني النضير يبقى يشرككم الأنصار في نصف كل شيء عندكم. عندك دار المهاجر ياخد نصها، عندك أرض المهاجر ياخد نصها، إذا نصصتم ما تملكون وديته ده للمهاجرين تشاركوهم في ايه؟ في اموال بني النضير. قالوا له يا رسول الله لا احنا هنقول حاجة، يأخذون نصف ما عندنا ولا نأخذ شيئا من اموال بني النضير. شوف الاخلاق، قالوا احنا عايزين نديلهم نص اللي عندنا ولا نشركهم في أموال بني النضير. يا سلام. نزل قوله تعالى بقى والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لما المهاجرين أموال بني النضير، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة يعني شدة فقر. أنا أديله نص داري وأديله نص أرضي، أعطيه يعني نصف ما أملك من كل شيء وأنا في أشد الحاجة، وفي نفس الوقت هياخد نص اللي عندي وياخد أموال بني النضير كمان. قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يوق شح نفسه مش بخل نفسه، لأن الشح هو أشد البخل. فهؤلاء لم يبذلوا الندى فقط، هؤلاء لا نظير لهم، الأنصار لا نظير لهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار وواديهم. قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. أنصار دول قال لهم المحيا محياكم والممات مماتكم. ليه؟ الأنصار عرفوا ان النبي عليه الصلاه والسلام، او بلغهم او تصوروا ان النبي عليه الصلاه والسلام بعد فتح مكه هيرجع مكه تاني. طب يرجع مكه وسيبنا نعيش من غيره في المدينه؟ ما تصوروش المساله دي خالص. فلما راهم على هذا الفزع وعلى هذا الخوف والوجل والبكاء انه سيفارقهم ويذهب الى مكه، قال لهم هذه العبارة المحيا محياكم، أنا إن حييت لن أحيا إلا بينكم، والممات مماتكم، ولئن مت لن أدفن إلا في أرضكم. أنصار دي قصة كبيرة جدا جدا، بذلوا الندى وزيادة قولا وفعلا. وكف الأذى في مقابل بذل الندى. وطبعا يعني هذا الكلام يحتاج إلى شرح وتوضيح نذكره إن شاء الله تبارك وتعالى إن جمعنا الله بكم مرة أخرى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.